بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن مع الدرس 21 من دروس التعليقات على رسالة النورية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحن لا نستكمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة، تلك القاعدة التي يعني صدرها بقوله إن كثيرا من الناس يفهمون من بعض الصفات أنها تماثل في صفات المخلوقين فيقعون في أربعة أنواع من المحابير. ثم أيضا عقب على ذلك في عدة أمثلة ذكرها تتعلق بعلو الله عز وجل. ولن نستكمل الكلام حول هذه المسألة، وهي مسألة علو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان، وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين أن الله سبحانه وتعالى إذا قلنا إنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يقتضي هذا أنه محتاج إليه، بل هو الغني الغنى التام عن العرش وما دونه من المخلوقات. ثم ضرب الأمثلة بأن بعض المخلوقات كما هو مشاهد فوق بعض، ومع ذلك لا يقال إن الأعلى منها محتاج إلى الأسفل، وهذا واضح. ثم ذكر الكلام في الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تضطرب. والشاهد قوله: أأمنتم من في السماء. ومن اسم موصول، وهو يرجع إلى الله عز وجل، فالله عز وجل في السماء، أي يخسف الله بكم الأرض فإذا هي تمور. وهذا تهديد ووعيد للكفار ببيان قدرة الله عز وجل، وأنه إذا كان هو ربهم وهو الذي يمسك السماوات والأرض وهو القادر عليهم وعلى إهلاكهم، فالواجب عليهم أن يدركوا ويفهموا ذلك فيعبدوه وحده لا شريك له. قوله: أأمنتم من في السماء، هذه آية دالة صراحة على العلو وأن الله عز وجل في السماء. وخلاصة ما ذكره العلماء كما سيشير المصنف رحمه الله تعالى هو أن يقال فيها بأحد توجيهين، أحدهما وهو الأشهر والأغلب والأقوى، أن المقصود بالسماء العلو. فيكون قوله تعالى آمنتم من في السماء أي في العلوم. ثم إذا كان السياق يتعلق بالباري سبحانه وتعالى وصفا له فيكون الباري له العلو المطلق على جميع خلق على جميع خلق. أي آمنتم من في السماء أي في العلو المطلق. فمعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق العرش وفوق مخلوقاته جميعا، وهذا هو المعنى المتبادر لمثل هذه الآية. الوجه الثاني أن تكون في بمعنى على، وهذا أيضا له وجه في اللغة العربية وسيذكره المصنف. فقوله آمنتم من في السماء أي على السماء، والمقصود بذلك علوه سبحانه وتعالى على السماء وما فوقها. وقد جاء ذلك في كتاب الله تعالى كما في قوله تعالى عن فرعون أنه قال للسحرة لما آمنوا ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض. وليس المقصود بفي في الآية الأولى أنه سيحفر لهم داخل الجذوع ويضعهم فيها، ولا أن السياحة في الآية الثانية أن يدخل الإنسان في باطن الأرض، بل الآيتان دالتان على أن في بمعنى على والمعنى واضح. بقي إشكال وهو أنه قد يقول قائل أليس قوله آمنتم من في السماء يقتضي أو يوهم أن الله سبحانه وتعالى داخل السماء؟ قلنا من فهم هذا الفهم بالنسبة لله عز وجل فهو إنسان لم يفقه ولم يفهم مدلول النص ومدلول غيره من النصوص. لما؟ قال لأنه إذا قال إن الله في السماء فمقتضى اللغة العربية التي تفهم بها أنفال هذه لا يقتضي ولا يلزم أن يكون الله عز وجل داخل هذه السماء، لا يلزم. ولهذا نقول هذا فهم غالط، فهم غالط وخطأ من صاحبه. طيب أليست فيه تستخدم أحيانا وتكون ظرفية؟ لاحظوا معي هنا شيخ الإسلام الجميل رحمه الله تعالى يقول إن في بحسب استخداماتها في اللغة العربية تكون لها عدة مدلولات، وكل مدلول ربما يختلف أو يخالف المدلول الآخر. ما هي هذه الأمثلة التي ذكرها؟ قال هي لا تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها وبحسب المضاف والمضاف إليه. ذكر أمثلة، قال يفرق بين كون الشيء في المكان، الشيء في المكان، تقول محمد في الخيمة. إيش معناها؟ معناها أنه داخل الخيمة، ومعناها إيش؟ أن هذا المكان يسعه ويسع غيره. هذا المعنى الأول، محمد في السطح، محمد في الجبل، محمد في المكان الفلاني، أي مكان، في السيارة، يعني داخل السيارة، داخل المكان. معناها أن محمد ظرفيا هو داخل هذا الظرف المحيط به، لكن يفيد معنى أنه يسعه ويسع غيره. أما إذا قلت الجسم في الحيز فمعناها أن هذا الجسم هو في الحيز المناسب له الذي لا يتسع لغيره. مثال السيف في الغمد، عادة يضعون الغمد إيش؟ ها؟ على قدر السيف. فأنت إذا وضعت السيف في الغمد قلت السيف في الغمد، تقول السيف في حيزه. ما هو حيزه؟ كأنه الحيز المخصوص به، الحيز المخصوص به. فبهذه الحالة يكون الجسم في الحيز، أي في الحيز والمكان الذي لا يتسع لغيره. هذا معنى ثاني يختلف عن المعنى الأول. معنى ثالث قالك العرض في الجسم، مثل إيش؟ مثل القدرة، الإرادة، البياض، السواد، قالك في الجسم. ما معناه؟ معناه أنه عرض قائم بالجسم، إيش؟ ها؟ ملازم له لا ينفك عنه، ملازم له لا ينفك عنه. العرض مثل قدرة محمد في محمد، علم محمد في محمد، فهذا كله يسمى عرض. فإذا قلت يعني كيف هو؟ هل هو كحيز المكان؟ لا. هل هو ككون محمد في المكان؟ لا. هل هو كالجسم في الحيز؟ لا. لكن علاقته به هي علاقة معنوية. لما؟ قال لأن العرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. إذا هذا مدلول إيش؟ ثالث. مدلول رابع، لما تقول الوجه في المرآة أو الشمس في المرآة أو القمر في المرآة، فهذا أيضا يقتضي انعكاس صورته في المرآة، ولا يقتضي أن ذات هذا الشيء في داخل المرآة. إذا هذا معنى إيش؟ معنى رابع مختلف عن المعاني السابقة. ومثله قولهم الكلام في الورق، أي مخطوط ومكتوب في الورق. هل في هذه المواضع كلها على معنى واحد؟ قال لك لا، بحسب السياق وبحسب مدلول هذه الألفاظ. فإذا نظرت إليها وجدت أن في كل موضع بحسبه يختلف عن الموضع الآخر. فإذا قال قائل في قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، قال هذا يحتمل معنى فاسدا لا يليق بالله، أن يكون الله داخل السماء تحيط به، نقول له أنت أردت أن تحمل هذا المعنى على معنى واحد من معاني في التي تستخدم عدة استخدامات في اللغة العربية، لماذا تختار واحد منها وتقول هو مثل كون محمد في المكان أو كون الحيز في الجسم بحيث يحيط به، أو بالأصح الجسم في الحيز؟ من قال إن هذا هو المعنى؟ بل إذا قيل في السماء فإن سياق الآية يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. أأمنتم من في السماء؟ وين يتوجه؟ ضد السماء السفل، فلا يخطر بالبال أن الله في الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما أن الله في السماء، هذا هو الذي يفهمه الإنسان. ثم ننظر ما المقصود بالسماء، فنجد أن المقصود بالسماء هو مطلق العلو، مطلق العلو، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل. إنما الغاية من هنا هو بيان أن في بحسب ما يقتضيه سياقها، بحسب المضاف المضاف إليه، بحسب ما قبله وما بعده، بحسب مدلول العبارات، فلا ينبغي ولا يصح أن يحمل الإنسان آية تتعلق بصفة من صفات الله تعالى على محمل واحد ظنه وهو محمل فاسد لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أن يقال إن الله في السماء يعني أن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا تحيط به السماء من كل جانب، بل السماء هو العلو. ولهذا يقال كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه الشمس والقمر إيش؟ الشمس والقمر في السماء. الشيخ إيش قال هنا علق عليها؟ ها؟ وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي إيش ذلك؟ يقتضي أنها داخل السماء. الشمس والقمر يقتضي أنها داخل ذلك. هنا في مسألة فلكية الآن ما ندري يعني عن يعني ما معنى إنه الشمس والقمر لما نقول إن هذه والنجوم وغيرها إنها في السماء الدنيا وزينا السماء الدنيا بالمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ما معنى إنه الشمس والقمر في السماء؟ هل المقصود بها أنها في هذه السماء التي هي السماء الأولى، أم أن المقصود بها أنها في العلو؟ أنها في العلو. لاحظوا معي، على حد علمنا طبعا الذي نقل إلينا ولم يكن يعني علما تعلمناه نحن مباشرة، لكن بحسب ما ينقل إنه الشمس والقمر أو نحو ذلك أنها مجموعات قريبة منا، يعني أنها دون السماء. لكن هل يلزم القطع بذلك؟ طبعا إذا قلنا إنها في السماء فمعناها إنها السماء التي هي محفوظة، لاحظوا معي، والتي هي عالية والتي تستفتح أبوابها كما في إسراء ونصرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخذه جبريل وعرج به إلى السماء استفتح كل سماء، فيستفتح فيقول من جبريل ومن معه محمد أو قد أوحي إليه، هكذا في حديث الإسراء. فمعناها أنه عندنا سبع سماوات وكل سماء طبقة مستقلة، وهذه الطبقة لها أبوابها لها شأنها الذي نجهله نحن، أعني أننا نجهل حقيقته حتى مع علومنا الفلكي، حتى مع علومنا الفلكي. فإذا كان هذا هو المعنى وقيل والله النجوم أو الكواكب وأن هذه في السماء، فهذا يصبح علم عند الله عز وجل. أو أن نقول إن النجوم أو الشمس أو القمر في السماء أي في العلو، سواء كان المقصود به العلو النسبي كما سيأتي بيانه بعد قليل، أو أن المقصود أنها في السماء أي أنها داخل إطار السماء الدنيا، يعني كأن السماء الدنيا الآن هي التي فوقنا وفي هذه السماء يقرب منها ويبعد، هذا علمه عند ربي الكواكب التي نراها والشمس والقمر ونحو ذلك. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني على هذا المعنى فحينئذ إذا قلنا إنها في السماء تكون يعني إيش داخل السماء، وهذا بحسب السياق المناسب للشمس والقمر وأنها داخل هذه. وبناء على هذا القول الأخير إنها تكون داخل السماء يعني أنها من ضمن زينة السماء وكواكب السماء اللي هي السماء الدنيا فقط، فحينئذ لا يمنع أن تكون العلوم الفلكية قد يعني تدركها أو ترسل لها مركبات أو ترسل لها أحدا إلى آخره. ويعني هذا هو المشتهر أنهم وصلوا إلى القمر، وإن كان هناك يعني حتى في بلاد الغرب كلام حول هذا الموضوع، وسمعنا أن هناك برامج يعني ألقيت تشكك في مثل هذا، فالله أعلم. إنما الذي يهمنا في هذا السياق هو أننا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يكون أحد معاني إما في السماء يعني العلو، ويكون علوا نسبيا، أو يكون في السماء أي أنها ظرفية داخل السماء الدنيا. بقي ما ورد في بعض الآثار في كتب التفسير أنه مثلا والله الشمس في السماء الرابعة والقمر أظن قالوا في السماء الدنيا أو نحو ذلك، فنقول هذا فيما لو صح علمه عند الله عز وجل، لكن يحتاج إلى تمحيص مثل هذه الروايات. ونحن نعلم أنه إذا تعارض العقل والنقل أو النظريات اليقينية مع النصوص فلا بد من أحد أمرين، إما أن يكون النقل غير صحيح إذا كان العقل صريحا، أو يكون العقل والنظرية غير صحيحة إذا كان النقل صحيحا. ولا إشكال عندنا فيما يتعلق بالموضوع الذي نتحدث عنه، لأن الكلام حول قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، إذن هنا علو بحسبه، فإذا وصف به الباري صار له العلو المطلق. إذا قلنا الشمس والقمر في السماء كان علوا بحسبه، وهو العلو النسبي، وسيأتي بيانه بعد قليل. تفضل. قال رحمه الله: فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. صحيح، لو قيل العرش في السماء أو في الأرض قطعا لقيل العرش في السماء، يعني لأنه عادل عليها. ولو قيل الجنة في السماء أو في الأرض لقيل الجنة في السماء. لاحظ معي، هل يلزم أن يكون العرش داخل السماوات؟ الجواب كلا، بل هو أعظم منها، بل هو أعلى منها. كذلك أيضا، هل يلزم الجنة أن تكون داخل السماوات؟ قال لا يلزم، لا يلزم أن تكون داخل السماوات، خاصة إذا استدللنا بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. فهذا دليل والله أعلم أنها في ذلك. لكن قول الله تبارك وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض، هل يحتمل أن تكون في السماء داخل السماء؟ محتمل، ليس ببعيد، لكن لا يلزم أن تكون داخل السماء، كما أن العرش لا يلزم أن يكون داخل السماء، كما أن الكرسي لا يلزم أن يكون داخل السماء. قوله العرش لو قيلها وفي السماء أو في الأرض من المقطوع به أن العرش في السماء، والنصوص الصريحة في كتاب الله تعالى جاءت مبينة أن الله استوى على العرش، أن الله استوى على العرش. روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قيل له: لو قال رجل أنا أقول الرحمن على عرش استوى لكن لا أدري الله في السماء أو في الأرض، قال كفر. يعني لو أنكر علو الله، هكذا يصرح أبو حنيفة رحمه الله أنه لو أنكر علو الله عز وجل كفر. قيل له: يا إمام، لو قال الرحمن على العرش استوى، أنا أثبت استواءه لكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض، قال كفر، لأنه مقطوع به أن العرش في السماء. فهذا بيان من أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن إثبات علو الله عز وجل مقطوع به، وأنه يجب أن تثبت أن الله استوى على العرش، وأن تعلم أيضا أن العرش ليس في الأرض وليس داخل السماوات، وإنما العرش في السماء أي في العلو، أي في العلو. ومعلوم أن أعلى المخلوقات هو العرش، أعلى المخلوقات هو العرش. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. نعم. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب لاحظ معي كما قلنا قبل قليل، يشتغل أن السماء أن الجنة في السماء، حين نقول الجنة في السماء لاحظ معي، ولكن جاءت الأدلة على أنها أيضا هي في أعلى السماوات لما يقول وصفها عرش الرحمن، فنقول من هذا أن الجنة في أعلى علية، وأن الله سبحانه وتعالى فوق ذلك، العرش فوق الجنة والله سبحانه وتعالى فوق ذلك كما يليق بجلاله وعظمته، لا ندخل في ذلك لا بتوهماتنا ولا بتكييفنا ولا بظنوننا ولا نحو ذلك. قال: والسماء يراد به العلوم سواء كان فوق الأفلاك أو دونها. ثم ذكر مثالين، المثال الأول قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ما المقصود بالسماء هنا؟ فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع سماء الغرفة، سماء الغرفة يعني يجيب له الشبر يخنق روحه، فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. إذن هنا السماء ما المقصود به؟ ها؟ السماء التي هي معدل، قال فليمدد بسبب إلى إيش؟ إلى السماء العلو من غرفة أو مكان أو أي شيء من هذا، إذن هذا علو قريب. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ما المقصود بالسماء؟ السماء الذي أعلى منه وهو السحاب. إذن إذا أطلق السماء كان المقصود به العلو، لاحظوا معي. ولهذا نحن نعبر دائما ونقول: انظر إلى القمر في السماء، انظر إلى الطيارة في السماء، انظر إلى السحاب في السماء، انظر إلى لعبة الأطفال التي تطير في السماء، انظر إلى الطير في السماء. قال تعالى: أولا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. فالطير في السماء، وهذه معاني واضحة المدلول، وهو أن السماء المقصود به العلو، وحينئذ يكون علو كل شيء بحسبه. نعم. قال رحمه الله: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء، وهذا هو المتبادل إلى به كما قال في نفوس المخاطبين حتى من المشركين، من المشركين والمؤمنين وغيرهم كلهم المتبادل في نفوسهم وأذهانهم أن الله هو العلي الأعلى. فإذا إذا قال الله آمنتم من في السماء، هم يعلمون ويدركون أن المقصود به أنه في العلو وأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. لماذا لا يخطر ببالهم ما يذكره أهل الكلام من اللوازم الفاسدة؟ لأنه لم تتدنس فطرهم بالشبهات، وإنما يفهمون سياق الكلام كما يسمعون. لماذا لا يخطر ببالهم ما قد يتبادر إلى الذهن من أنه يحتمل كذا ويحتمل ويحتمل؟ لأنهم يعرفون ربهم أنه علي أعلى وأنه عظيم، فلا يقاس بخلقه، لا يقاس بقمر ولا بفلك ولا بنجم ولا بسماء ولا بأي شيء من المخلوقات مهما عظم. إذن تعظيمهم لربهم هو الذي جعلهم يفهمون الفهم الصحيح لمثل هذه النصوص. أما من أفسدت فطرته بشبهات المؤولين بالقول بأن هذا تجسيم وكيف يكون، والله يقال عنه جسم وتحيز وهذا لا يليق بالله عز وجل، وهذا تشبيه، هذه كلها عبارات ما دل عليها لا من كتاب ولا من سنة. هذا الكلام كله أوهام يتوهمها أصحابها ويظنون أنها لازمة، وهي لا غير لازمة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقص بها. وكما بين في هذه القاعدة لما ذكر الأربعة محاذير، هي المشكلة أنه يفهم من هذه النصوص أولا ما يشبه صفات المخلوق، ثم يريد أن ينزه ثانية فيعطل، شبه أولا ثم لما استقر في قلبه وذهنه التشبيه انتقل إلى تنزيه الله، فانتقل إلى التعطيل. ولهذا قال العلماء كل معطل ممثل، أي واحد يؤول آية أصلا لا يؤولها إلا بعد التشبيه. فلو أنه من البداية لم يشبه بل أثبت كما يليق بجلال الله وعظمته ما احتاج إلى ذلك التعطيل أبدا. وهذا الذي كان عليه السلف، وكما قال الشيخ المخاطبون. من هم المخاطبون؟ كما قلنا المخاطبون الذين نزلت عليهم هذه الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يخطب ببال أحد منهم، ولم يؤثر عن أي أحد منهم كلام أولئك المتكلمين، أن الله في كل مكان، الله لا داخل العالم ولا خارجه، الله مدري، لم يخطب بباله، وإنما كانوا يعلمون ويوقنون، وجاءت الآثار عنهم اليقين التام بأن الله عز وجل في السماء، والحمد لله رب العالمين. هذا هو الذي فطر الله عز وجل عليه العباد جميعا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. نعم، حتى الجارية تفهم هذا الفهم، لما تقول في السماء يعني هي تثبت أن الله عز وجل في السماء، وإن كانت لا ترى والناس لا يرونه، لكن هذا هو المتبادل إلى الذهن. وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم يدل على جملة من الفوائد المهمة، أولها جواز السؤال عن الله بعين خلافا لكثير من المتكلمين الذين يمنعون من ذلك ويعظمون ويقولون لا يجوز السؤال بعين، لأن عين إنما يسأل بها المكان والله لا مكان له. فنقول لهم: أأنتم أعلم أم سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنتم تقول لا تسألوا بأين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل بأين؟ الثانية أن السؤال بأين وإثبات علو الله عز وجل لا يقتصر تعليمه على طبقة معينة من الناس، وإنما يسأل عنه ويسأل به عامة الناس. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال لجارية عامية لا تفهم شيئا، لما أراد الرجل الصحابي رضي الله عنه اعتقها قال: ائتني بها جارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فإذا يجوز السؤال العوام والصغار، فتقول لهم: أين الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية عامية: أين الله؟ الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شهد لها بالإيمان، فدل على أن من صفات المؤمنين أنهم يثبتون علو الله عز وجل، وأن من لم يثبت علوه فإنه ناقص الإيمان، عنده خلل في الإيمان. الرسول يقول: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن ذلك الذي أشرب الشبهات ليقول لا يقال إن الله في السماء، أو لا يقال إن الله ونقول الله في السماء، وإنما نقول الله في كل مكان، هذا قد فقد هذه الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشهادة له بالإيمان. ولا يقتضي هذا التفرض لأن له شبهة في ذلك. ومن المعلوم أن إثبات علو الله عز وجل من المعلوم من الدين بالضرورة، لكن وللأسف الشديد هذا المعلوم من الدين بالضرورة صار عند الناس أو صار عند بعض المتكلمين مثار اشتباه وتأويل يدرى عنه أن يوصف بأنه يرد النصوص ردا صحيحا، فنقول هو يتأولها وهو مبتدع في ذلك. الفائدة الرابعة من قوله صلى الله عليه وسلم للجاري أين الله قالت في السماء، أن مسائل الإيمان والتوحيد مما ينبغي أن تعلم للناس، أن تعلم للناس، وأن بعض الذين يقولون إن مسائل العقيدة لا يعلم بها إلا في مراحل معينة أو نحو ذلك، فنقول كلا، رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس مبادئ وأصول دينه، كما أنهم علمهم أيضا مبادئ وأصول شريعته. الدين يشمل العقيدة والشريعة، إنما المهم أن تخاطب الناس على قدر عقولهم، حدث الناس بما يعرف، هذا هو المهم، لا تكلم الناس بما لا يعونه ولا يفقهون. أما أن تعلم الناس متدرجا لتبين لهم مقدمات عقيدتهم وشريعتهم فهذا هو الواجب. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، في ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. لاحظوا معي هنا، قال إذا قيل العلو يتناول ما فوق المخلوقات، وما فوقها هو السماء وهو العلو المطلق، هل يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط بالباري سبحانه وتعالى؟ نقول كلا. ما الدليل؟ قال الدليل العرش. ولماذا ضرب المثل بالعرش؟ لأنه من المعلوم أن السماوات كل سماء يحيط بها، يحيط بها سماء، لكن العرش وهو أعظم المخلوقات هو فوق المخلوقات جميعا، ومع ذلك لا يقول قائل إن هناك موجود غير العرش يمكن أن يحيط بالعرش، مخلوق موجود مخلوق غير العرش، فلذلك لا يلزم من كون العرش فوق المخلوقات أن يكون في مخلوق آخر يحيط به، فكذلك الباري ولله المثل الأعلى. إذا قلنا إنه في العلو وإنه فوق العرش وإنه على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يلزم أبدا أن يكون هناك شيء يحيط به، كما توهم أهل الكلام لما تكلموا في مسألة الجهة وقالوا يلزم من إثبات العلو أن يكون الله في جهة، وسبق الجواب، نقول ماذا تريد بالجهة؟ أتريد بالجهة شيء وجودي أو عدم؟ إن قصدت بها شيء وجودي فلا يوجد فوق العالم إلا رب العالمين، وإن قصدت بها العدم فلا شك أنه لا يوجد مخلوق فوق العالم، لا يوجد شيء فوق العالم إلا الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وبهذا يتبين أن مسألة إثبات علو الله عز وجل على خلقه قائمة على قضية لا بد من تقريرها وأيضا تكرار بيانها، ألا وهي البينونة بين الخالق والمخلوق. تقرير أولا لازم تفصل الخالق عن المخلوق، شوفوا الدليل العقلي على علو الله عز وجل لما ذكره العلماء، ذكروا وجهين للدلالة. الوجه الأول قالك أن كل موجودين، إما أن يكون أحدهما سار في الآخر قائم به كالصفات، أو بائن منه قائم بنفسه. في شيء ثالث؟ ما في. إما يكون قائم بغيرها أو قائم بنفسه. والله عز وجل يتعالى ويتقدس عن أن يكون قائما بغيره، فثبت أنه قائم بنفسه. إذن ثبتت البينونة بين الخالق والمخلوق. وجه آخر في الدلالة العقلية، قال لك لما خلق الله الخلق هل خلقه داخل ذاته أو خارج ذاته؟ ما في احتمال آخر. إما يكون خلقهم رب العالمين داخل ذاته المقدسة، أو خلق المخلوقات خارج ذاته. في احتمال ثالث؟ ما في احتمال ثالث. إلا احتمال سأذكره بعد قليل، وهو احتمال فاسد لكن خارج عن التقسيم هنا. القول بأنه خلقه داخل ذاته مستحيل، لأن الله منزه عن أن تحل به مخلوقات، كما أنه منزه عن أن يحل به ما ينزه عنه من مخلوقات من قاذورات وغيرها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين هذا ثبت الثاني، وهو أن الله خلق الخلق خارج ذاته. إذن فيه بينونة بين الخالق والمخلوق، فإن هذا فيه بينونة بين الخالق والمخلوق. هذه البينونة هي أساس التوحيد. الاحتمال الثالث، وهو عقلا غير مقبول أبدا، أن يقول القائل إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. يعني هل المخلوق خلقهم داخل ذاته؟ أقول لم يخلقهم داخل ذاته ولا خارج ذاته، هذا مستحيل. والقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه أمر يقتضي نفي وجود الله بالكلية، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين أمر مستحيل. هذه البينونة أيها الإخوة هي التي يجب أن نفقه بها هذه المسألة، وهي إذا ثبتت البينونة بين الخالق والمخلوق في هذه الحالة بطل مذهب أهل وحدة الوجود الذين يقولون العياذ بالله بأن الوجود واحد لا فرق بين الخالق والمخلوق، وبطل مذهب الحلولية الذين يقولون الله في كل مكان معناها أن الله حال في مخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبطل مذهب الحلولية الجزئية الذين يزعمون أن الله حل في عيسى كما تقوله النصارى، أو أن الله حل في بعض الأولياء كما يقول غلاة الصوفية أن الأقطاب والأغواث يحل فيهم الباري فيدبرون العالم. فسواء كان حلولا كلية أو حلولا جزئية تبين أنه باطل، بل من أعظم الشرك والإلحاد بالله عز وجل. وتبين أيضا كما قلنا بطلان القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه. إذا تقررت البينونة فمقتضى ما يليق بالله وما يجب له من الكمال أن يكون الله عال على مخلوقاته. إذا تقررت البينونة وش يصير؟ ها؟ هل يمكن أن يكون الله عز وجل في غير العلوم؟ قطعا لا. ولأهمية هذه المسألة نكررها ونقول إن البينونة بين الخالق والمخلوق هي في أنواع التوحيد الثلاثة. أولا في الربوبية، فلا بد أن نثبت خالق بائن عن المخلوق، في خالق وفي مخلوق ما نخلط بينهم. وفي توحيد الأسماء والصفات نثبت وجود إله كامل في أسمائه وصفاته، ومخلوق ناقص في أسمائه وصفاته. وفي توحيد الألوهية وهو أعظمها لا بد من إثبات إله معبود، وإيش ومخلوق عابد لله عز وجل. أي خلط بين العابد والمعبود فهو كفر وضلال. بل لا بد أن تثبت أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود المألوه وحده لا شريك له، وأنه نحن العباد وكافة المخلوقات عبيد لله عز وجل. إذن في عابد وفي معبود. لكن والعياذ بالله لما تقول هذا الحجر أو هذا الصنم إله، صار إيش؟ صار المخلوق إله، صار العابد معبود، صار المربوب ربا. لما تقول عيسى إله أو الحسين إله أو علي بن أبي طالب إله ورب، إذن هذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. ولهذا تجد من عقائد الرافضة والباطنية من المصيرية والدروز والباطنية الإسماعيلية وكذلك كثير من الرافضة، تجد عندهم من الغلو في أئمتهم ومن يعظم لهم ما يرتقون بهم إلى درجة الألوهية والربوبية، وهذا عين الشرك الأكبر المحض الذي حرمه الله عز وجل وجعل من مات عليه مخلدا في نار جهنم. وبه يتبين أيها الإخوة خطورة البدع التي تنشأ صغيرة وتكبر. إنكار علو الله إيش يترتب عليه؟ يترتب عليه أن الله في كل مكان. طيب إذا الله في كل مكان، ما المعنى إذا قال الولي فلان أنا الله حل فيه إذا كان الله في كل مكان؟ فلاحظوا معي كيف أن الأمر يتدرج. ولهذا تدرج بالصوفية من القول بالحلول وارتقوا إلى القول بالاتحاد وارتقوا إلى القول بوحدة الوجود التي يقولون فيها لا يوجد في الكون عابد ولا معبود، بل الكل عابد والكل معبود والعياذ بالله. وهذا مذاهب الملاحدة الذين هم أشد كفرا من اليهود والنصارى. والعجب أن مثل هذا القول يقول به ابن عربي الحاتمي الصوفي وليس ابن العربي المالكي الإمام العالم المشهور، ويقول به ابن الفارض والسهروردي المقتول والشنمغاني وغيرهم وغيرهم من أصحاب القول بالاتحادي ووحدة الوجود. وهذا قد انكشف والعياذ بالله أمره، ومع ذلك لا يزال إلى يومنا هذا من يعظم هؤلاء الولاة من الصوفية ويعظم ابن عربي ويدافع عنه، مع أنه من القائلين بوحدة الوجود. نعم. قال رحمه الله وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها. هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه في مقدمة الدرس، وهو أن تكون فيه بمعنى على، وذكر لها أمثلة. الأول قال كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على النخل، يعني يقصد فرعون أنه يصلب السحرة رحمهم الله ورضي الله عنهم الذين آمنوا، أنه يصلبهم على الجذوع كما صلب المسيح كما يدعي طبعا النصارى، كما هي الصور المشهورة عندهم. والله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالمقصود به أن توضع الخشبة ثم توضع خشبة معترضة ويصلب عليها الإنسان، إذن هو يصلب عليها وليس في داخلها. الآية الأخرى وكما قال فسيروا في الأرض، أي على الأرض، وليس المقصود بأن الإنسان يفتح خنادق في الأرض ويسيح فيها ويسير فيها. نعم. وكما قال فسيحوا في الأرض مثلها. نعم. ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. نعم هذا صحيح، يقال فلان في الجبل يعني على الجبل، فلان في السطح يعني على السطح. وهذا هو المعنى الثاني في تفسير قوله تعالى آمنتم من في السماء، أي على السماء. أي القولين أرجح؟ أن نقول الموصول بالسواء العلو والمطلق، أو نقول فيه بمعنى على؟ أشرنا قبل قليل أننا نرجح أن نقول في السماء. ليه؟ لأن هذا هو المشهور، ولأن سياقات السماء هي العلو، لكن كل بحسبه، كل بحسبه. فإذا قيل أمنتم من في السماء يكون معناها دالا على أن الله في العلو المطلق، أي أعلى من السماء وأعلى من الكرسي وأعلى من العرش. طيب، سامحونا، نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ويكون إن شاء الله لقاءنا بعد الحج. نعم إن شاء الله تعالى الأسبوع الأول من الدراسة، لأن سيكون عندنا إن شاء الله درسين أو ثلاثة قبل موعد الامتحانات بإذن الله تعالى. أحد عنده سؤال سريع ولا شيء؟ تفضل تفضل يا شيخ. وما من اثنين إلا والله ثالثهم. نعم أحسنت. ما معنى؟ نعم. أخوكم يسأل يقول، قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لا حول معي، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قالوا هذه هي المعية العامة بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى، معهم بعلمه، ولا يلزم أن يكون معهم بذاته. هل هذا يمكن أن يكون لغة؟ نقول نعم، هذا في مخلوقات الله واضح، وسبق ذكره في سلمورية. تقول سافرنا على الباخرة وما زلنا نمشي، أو على الأرض وما زلنا نمشي والقمر معنا. هذا المقصود هنا معهم، يعني القمر في الأرض معهم لا يزل. ويقول القائد الكبير لجيشه اذهبوا وقاتلوا العدو فأنا معكم، المقصود بأنه معهم في نفس لا يلزم من ذلك. إذن المعية هنا المقصود بها معية العلم والقدرة والإحاطة، وهذه هي يعني وهذه دالة على عظمة الباري سبحانه وتعالى. كيف؟ قال عظمة الباري أن الله في العلو على العرش استوى ولا تخفى عليه منكم، هذه العظمة. وليست العظمة أن تؤول الاستوى وتلغيه وتقول الله معنا في كل مكان، نقول هذا لا يليق بالله عز وجل، بل مقتضى تنزيه الله عز وجل أن تثبت أن الله سبحانه وتعالى باعٍ من خلقه على العرش استوى، ثم بعد ذلك تقول والله معكم لا تخفى عليه منكم خافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما أخذوا يدعون الله ويكبرون ويهللون ويرفعون أصواتهم، فقال عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك أهله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده وهو على العرش استوى. إذا لا تعارض بين الأمرين، كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، قال وأنت الباطن فليس دونك شيء. إيش الباطن؟ نعم بعلمه وقدرته وإحاطته وتدبيره، يعني وأنت هنا ما تستطيع تدبر ما بين يديك، الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من نفسك التي بين جنبك وهو على العرش استوى. إذن هذه عظمة الباري سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يغرس في قلوبنا عظمته. اللهم اغرس في قلوبنا عظمتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا تقواك، واجعلنا في هذه الشهر في هذه العشر المباركة من المقبولين، ووفقنا فيها إلى العمل الصالح يا رب العالمين. اللهم وفق حجاج بيت الله الحرام إلى حج مبرور وسعي مشكور، وجعلهم في سفرهم وأوبتهم يرجعون آيبين سالمين غانمين، والحمد لله رب العالمين.